بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، أسعد الله أوقاتكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة أعلى المنازل. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة أن يجمعنا مع حبيب قلوبنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا مع هذه السلسلة المنهجية حقوق إسلامية، وانتقلنا من حق إلى حق، ووصلنا إلى حق المسلم. نعم أيها الإخوة، هذا الحق الجليل، حق المسلم. وتحدثنا في الحلقة الماضية عن حرمة الدماء، ووصلنا اليوم إلى حرمة المال. أيها الإخوة، هذا أعظم حق للمسلم في المجتمع، ثم في حق المسلم في المجتمع الإسلامي أن يأمن على ماله، فهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، حرمة المال. إخواني الكرام، المال بالأساس مال الله، فهو واهبه وهو رازقه. قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فيا حبيبي في الله، بالأصل المال لله عز وجل، بل وقال سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنتم مستخلفين في هذا المال، المال عندكم عهدة وأمانة واستخلاف فقط. إذن بالأساس المال أيها الإخوة لله عز وجل. بل واسمع معي ما يقول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ثم أضاف الله عز وجل المال للعباد تكرما منه وتفضلا من ناحية، وابتلاء واختبارا لهم من ناحية أخرى. أركز هذه الكلمة مرة أخرى وأعيدها يا حبيبي في الله أيها الفاضل، اسمع. ثم أضاف الله عز وجل المال للعباد تكرما منه وتفضلا من ناحية، وابتلاء واختبارا لهم من ناحية أخرى. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لذا فإن المؤمن العاقل هو الذي يعلم الغاية من المال، يعلم أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، ولا ينسى أبدا حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير قال: تصدقت فأمضيت. هذا هو مالك، مالك يا ابن آدم، مالك يا ابن آدم. تقول: مالي مالي. نعم، الإنسان دائما يقول مالي مالي مالي، يصر على هذه الكلمة أن هذا المال هو ماله. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي لفظ فأبقيت. هذا الذي المال الذي عندك، هذا المال هذا المال يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقسام، يقول العبد مالي مالي، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، الذي تأكله يفنى، أو لبست فأبليت والذي تلبسه يبلى، أو تصدقت فأمضيت أو أبقيت، هذا الذي يبقى من مالك يا حبيبي في الله، ما تدخره عند الله، فقط هذا هو المال الذي يبقى عند الله، أو تصدقت فأبقيت. ولذا يقول الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، أي في ماله وعلمه، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، ويعلم ويعلم لله فيه حقا، ويعلم لله فيه حقا. فهذا بأفضل المنازل، أي عند الله جل وعلا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أهل البر والخير، لبنيت مسجدا، أو لأنفقت على الفقراء والمساكين، أو لفعلت كذا وكذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل في الفلان، أي من أهل البر والخير. اسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، هذا هو العبد الثالث، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو يخبط في ماله، أي يعني ينفق المال على غير حق وعلى غير هدى، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله أي في ماله حقا. فهذا بأخبث المنازل، أي عند الله جل وعلا. والصنف الرابع، وعبد، وهذا هو العبد الرابع، لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من الفسق والمجون والمعاصي، لسافرت من بانكوك إلى مدريد إلى باريس إلى هنا وهناك للهو والفسوق والزندقة، لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فوزرهما سواء. فالمؤمن العاقل يا أحبابي هو الذي يعلم الغاية من المال، يعلم أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة. من أجل ذلك انتبه، انتبه يا حبيبي في الله، فهو يحرص كل الحرص على أن يجمع المال من الحلال، وأن يؤدي حق الكبير المتعال في هذا المال. نعم أيها الإخوة الأكارم، لا يجوز لأحد البتة أن يأخذ هذا المال منه بغش أو سرقة أو بنصب واحتيال أو بغصب أو بظلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ورسوله والله عزيز حكيم. أيها الإخوة، سيظل حد القطع هو الرادع الأوحد والأمثل والأقوى للقضاء على اللصوص الكبار والصغار، الذين يسرقون أقواتا وأموال الأمم والشعوب والأفراد على السواء. سيظل حد القطع ليد السارق هو الرادع والأقوى للقضاء على اللصوص الكبار والصغار. يزعم بأنه أرحم بالناس من خالق الناس، في قلبه عمى وفي عقله ضلال. وعلى الذين يدندنون على أن حد القطع ليد السارق لا يتواءم ولا يتفق مع مدنية القرن الحادي والعشرين ولا مع إنسانية البشر، عليهم أن يراجعوا بعدل وإنصاف نتائج القطع ونتائج السجن والحبس، ليعلموا علم اليقين أن حد القطع لم يطبق في صدر الإسلام على آحاد الناس، على أعداد معدودة قليلة جدا جدا. وصدق ربي إذ يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيا حبيبي في الله، أيها الأخ الكريم، المال في المجتمع الإسلامي مصون. المجتمع الإسلامي يحمي مال المسلم ويحافظ عليه من أنواع الانتهاكات كالسرقة والغش والنصب والاحتيال والغصب وكل هذه. فحذاري حذاري إلى هؤلاء الذين يتوهمون أن أموال المسلمين تكون لهم. لا يا أخي، أنت مخطئ. الإسلام حمى الملكية الفردية. مهما أعطاك الله من مال ومهما كان هذا المال كثيرا، فهو مصان في مجتمع المسلمين. لا يستطيع أحد أن يأخذ منه ولو درهما. إذا أديت فيه حق الله أي الزكاة، بل وكنت كريما أكثر فتصدقت على عيال الله، فأنت إن شاء الله في صيانة لمالك. وما نراه اليوم من انتهاكات في مجتمعاتنا الإسلامي من سرقة وتعدي واغتصاب وظلم على الأموال، إنما لبعدنا عن شريعة ربنا وبعدنا عن منهج نبينا صلى الله عليه وسلم. نسمع عن أناس يأخذون بيوتا ليست بيوتهم بحجة أو بأخرى. نسمع عن أناس يحللون أموال المسلمين بحجة أو بأخرى. نسمع ونسمع، نقول لهم: تمهلوا أيها الإخوة، تمهلوا، هذا ما لا يرضي الله عز وجل. نعم يا أحبائي في الله، المال مصان. فيا أخي المسلم، أنت في مجتمع يصون لك العرض ويصون لك الدم ويصون لك المال، يحافظ عليك. لأجل هذا شرع الله الإسلام، ليعيش المسلم في مجتمعه آمنا مطمئنا على دمه وماله وعرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، حديث جميل جليل. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلا تقع في هذه الحرمات الثلاث فتعرض نفسك لغضب الجبار. لا تنتهك هذه الحرمات الثلاث فتعرض نفسك لغضب الجبار، بل كن حريصا على أن تكون مع إخوانك، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم اجعلنا من المتحابين في جلالك، اللهم اجعلنا إخوة فيك يا رب العالمين. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.